السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم. أهلا ومرحبا بكم وبمن معي في الاستديو مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فحياكم الله أيها الأحباب مع برنامجنا حياة الصالحين. الصالح الذي سندرس سيرته أو شيئا من سيرته في هذه الحلقة هو الإمام القدوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصحابة كلهم أئمة وكلهم قدوات، فازوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصحابي تميز بشدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا عجب أن يكون عبد الله إماما وقدوة وصالحا ومصلحا ورجلا رائعا في بذله وعطائه وصدقه، لأنه ولد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتربى في عهد كان المربي فيه الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قلنا إنه الإمام لأنه وصل إلى درجة يؤتم به، وما ذاك إلا من شدة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسمي بالقدوة لأنه اقتدى تماما بالنبي صلى الله عليه وسلم فأصبح قدوة. فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسلم وهو صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه يحدث عن نفسه ويقول: إني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يجزني صلى الله عليه وسلم. ما معنى فلم يجزني؟ يعني لم يسمح لي، لم يوافق أن أدخل معهم في غزوة أحد، لأن عمره كان 14 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ إلا من كان عمره 15 عاما أو أكثر. يقول: فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، قدمه أبوه، قدمه أهله، أو هو يقدم نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنهم يقدمون أنفسهم لإيش؟ لمعركة، والمعركة تختلط فيها السيوف وتتطاير فيها الرؤوس ويهراق فيها الدماء، ومع ذلك هم حريصون أشد الحرص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أن يشاركوا، على أن يبذلوا من أجل الله عز وجل، على أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يروا الله سبحانه وتعالى تضحية من أجل الحق، كما أن أهل الباطل يرون الله سبحانه وتعالى تضحية من أجل الباطل. حتى إن الصحابة بعضهم كان إذا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم للدخول في المعركة، كان يرجع إلى بيته وهو يضحك وهو يبكي. تبكي لماذا؟ أبكي لأني ما حصلت لي الفرصة أن أشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، علي أن أنال الشهادة. وهذه أحبابي نفوس عالية التي تضحي بأنفسها رخيصة من أجل الله عز وجل. ما كان الصحابة إذا لم يجزهم النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى بيوتهم فرحين ويقولون: الحمد لله ما حصل لنا فرصة أن نذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن نموت أو أن نجرح أو أن يحصل لنا مشكلة في المعركة. لا، كانوا يرجعون وهم باكون، كما حصل للبكائين الستة أو السبعة في غزوة تبوك، وقد أثبت الله عز وجل قصتهم في سورة التوبة. من يذكرنا بالآية؟ لقد تاب الله على النبي، ثم حتى قال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا صغارا كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانوا كبارا، لكن ما كان عندهم المال، ما كان عندهم الدابة التي يركبون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان ذاهبا من المدينة إلى وين؟ إلى تبوك، والتبوك وين؟ في الشمال، يعني إلى بدايات الشام، فالمسافة بعيدة وحر شديد وهي معركة فاصلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر من هؤلاء: أني لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم. كانوا قد رجعوا باكين إلى أهلهم. واحد من هؤلاء البكائين يقال له علبة بن زيد. هذا لما جاء في الليل قام يصلي لله عز وجل ويرفع يديه: يا رب إنك أمرت النبي صلى الله عليه وسلم وحثثته على القتال والجهاد في سبيلك، وإني أريد أن أذهب معهم وليس عندي دابة أشارك فيها، لكني أقدم يا ربي عرضي للمسلمين، فمن أخطأ علي، أخطأ في حقي أو تكلم علي أو اغتابني فإني أبيحه، هذا الذي أستطيع أن أقدمه. لاحظوا يا أحبابي، هو ما استطاع أن يشارك في الجهاد، فما قال إذا ما شاركت في الجهاد إذن أبواب المشاركة في خدمة الإسلام مغلقة، إذا ما عندي فرصة أن أشارك في خدمة الإسلام. لا، أراد أن يشارك ولو بما ما يتعلق بعرض، أنا أسامح يا ربي كل من أخطأ علي. فلما جاء من الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق البارحة؟ فسكت الصحابة: أين المتصدق البارحة؟ فسكت الصحابة حتى قام علبة بن زيد: أنا يا رسول الله، أتقصدني أنا الذي تصدقت بعرضي؟ قال: نعم، إن ما قمت به قد كتب في الصدقة المتقبلة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد قبل منك صدقتك. طيب، ذاك الرجل الذي استصغر كابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة أحد فلم يستطع المشاركة في الجهاد، أله أجر المشاركة؟ له أجر المشاركة بنيته، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما كان في غزوة تبوك كان يقول: إن في المدينة أناسا ما سرتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. كيف كانوا معهم؟ كانوا معهم بالنية الصالحة، بالدعوة، بالتضامن النفسي، بالمشاعر الطيبة الرائعة. إذن يا أحبابي، الإنسان إذا ما استطاع أن يشارك في باب، بابين، ثلاثة أبواب، عشرة أبواب لخدمة هذا الدين، فعنده عشرات الأبواب يمكن أن يشارك فيها. ولذلك كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين عذرهم الله عز وجل عن المشاركة عبد الله بن أمي مكتوم. ولماذا عذره الله عز وجل عن المشاركة؟ لأنه رجل أعمى، والله عز وجل يقول: ليس على الأعمى حرج. ومع ذلك يقسم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليستمع المبصرون إلى ما عمله الأعمى، ليستمع الأغنياء إلى ما عمله الفقراء، ليستمع أصحاب السلطة إلى ما عمله المساكين، لأنهم صادقون مع الله عز وجل. يقول أنس: والله لقد رأيت عبد الله ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم الرجل الأعمى، حاملا لواء من ألوية المسلمين يوم القادسية. والقادسية كانت بين المسلمين وبين الفرس، وبين الفرس، وكان قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يشاركهم، يعني نفسه أكبر من الأعذار التي عنده، ليس كبعض الناس الذين يبحثون عن الأعذار، يبحثون عن الأعذار كالمنافقين، كانوا يقولون: يا رسول الله، ما نستطيع أن نذهب معك بسبب الحر. قال الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا. يقولون: نخشى أن نقع في فتنة بنات بني الأصفر، ووقعوا في الفتنة الحقيقية بالتخاذل عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمر ربه سبحانه وتعالى قبل ذلك. إذن أول غزوة غزاها ابن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد هي غزوة الخندق، وغزوة الخندق كانت في السنة، لا أنا لعبت عليكم مرة ثانية، كانت في السنة الخامسة، فلا تنظروا إلى الإشارة فقط وإنما انظروا كذلك إلى المعلومة التاريخية الصحيحة، إلى المعلومة التاريخية الصحيحة. كنت أحيانا لما كنت في التعليم العام مع الطلبة الصغار في أولى متوسط، وتعرفون أن الطلبة الصغار في أولى متوسط أو في سادس ابتدائي أو في خامسة ابتدائي يحبون الصوت الجماعي الواحد، فأحيانا أقول لهم: أجيبوني بصوت واحد، هل تريدون دخول الجنة؟ فيقولون: نعم. فصوتهم يرجع صداه عن طريق هذه الجدران في الفصل، ثم أقول لهم قولة أخرى: هل تريدون رضاء الله؟ فيقولون: نعم. فيستأنسون بالصوت وينسون المعلومات، فأدخل بينها فأقول: وهل تريدون سقر؟ يقول: نعم. هل تريدون عذاب الله؟ نعم. فيستمرون بهذه العبارة وهي عبارة خاطئة، فيجب على الإنسان أن يكون فطنا منتبها لتلك الكلمات. طيب، ننتقل إلى موقف أو وقفة أخرى وصورة أخرى من حياة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر من صفاته كما ذكرها أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى أنه رجل آدم. وما معنى رجل آدم؟ أي لا ليس طويلا، إنما هو رجل أسمر، رجل فيه سمرة، جسيما، إزاره إلى منتصف ساقيه. هل هذه مبالغة من عبد الله بن عمر أو تشدد في الدين؟ أجيبوني، ليست مبالغة، إنما هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، إلى أنصاف ساقيه. لكن هذه سنة. أما أمر الواجب في الثياب أن لا يزيد على الكعب، فإذا زاد على الكعب فهو حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فلو أن الإنسان لم يجعل إزاره إلى أنصاف الساقين نقول لا مانع، المهم أن لا ينزل إزارك إلى تحت الكعبين، فإن هذا حرام. والآن انعكست الصورة، أصبح الرجال يطيلون الثياب حتى تصل إلى الأرض، وأصبحت النساء المأمورات بالستر يرفعن الثياب حتى يخرج الساق ويخرج الفخذ، بل وصل المسلمون والمسلمات إلى حالة يرثى لها من التعري والعياذ بالله. بل أحيانا تجد من الآباء أو أولياء الأمور من ينتقد على ولده أنه رفع ثوبه شيئا يسيرا عن الكعبين، ثم لا ينتقد على ولده لو لبس لباس سباحة قصير أخرج فيه الفخذ. وما أمر الله عز وجل به هو الحق وهو الخير وهو المصلحة للإنسان. فالإنسان إذا أنزل إزاره عن أسفل الكعبين حصل له مشكلتان أو أكثر من مشكلة. المشكلة الأولى الكبرى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة الثانية أنه يعيق عن المشي، المشكلة الثالثة أن إزاره لما ينزل عن الكعبين ويلمس الأرض فإن هذا سيجعله يتنجس ويأخذ من أوساخ الأرض، بعكس المرأة المأمورة بالستر التي يجب أن تغطي جسمها. وكلما تسترت المرأة، والله العظيم وهذا أمر نلاحظه في الواقع فضلا عن ما يقرره الشرع، كلما تسترت المرأة كلما كان أدعى ذلك إلى احترامها وتوقيرها وتقديرها، وكلما تعرت سبحان الله كلما نزلت قيمتها وقدرها، كلما نزلت قيمتها ونزل قدرها. ثم ننتقل إلى وقفة أخرى من حياة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر شاب صغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أرى الناس إذا رأوا رؤيا قصوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أرى رؤيا حتى أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحايين إذا صلى الفجر التفت إلى الصحابة، هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقصها عليه، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير هذه الرؤيا. في مرة من المرات نام عبد الله بن عمر في المسجد، وفي هذا دليل على جواز النوم في المسجد، ما لم يتخذ الإنسان هذا المكان مناما له دائما وأبدا، أو أن هذا الإنسان لا يقدر المسجد فيقدر هذا المسجد، لكن يجوز للإنسان أن ينام في المسجد. طيب هل يجوز للإنسان أن يأكل في المسجد؟ ما تقولون؟ نعم يجوز أن يأكل في المسجد، كما كان أهل الصفة أضياف الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يأكلون في المسجد وينامون في المسجد، لكن مع بقاء احترام وتقدير وطهارة ونظافة المسجد. يقول فنمت فرأيت رؤيا، فكانت تلك الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر أنه رأى ملكين أتياه فأخذا به إلى النار، فإذا بالنار عبارة عن بئر مطوية. يقول فنظرت في هذه البئر وإذا النار فيها تتأجج، فرأيت فيها أناسا أعرفهم بأسمائهم، فقلت أعوذ بالله من النار، وما هي إلا لحظات حتى أتى ملك ثالث فقال لي لن ترع، أو قال له لم ترع، يعني لا تخف، فأنت لست من هؤلاء من أهل النار. ثم بعد ذلك انتهت الرؤيا. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكأني به يريد أن يرى رؤيا يعني جميلة وحلوة، فرأى النار لكن كانت خيرا له، فقص هذه الرؤيا على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، على حفصة، حفصة أخته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وقال في رواية أخرى في الصحيحين إن أخاك رجل صالح، أو قال صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه، يقول رجل صالح، والله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي إن أخاك رجل صالح، فيثني عليه هذا الثناء العطر الجميل الرائع العظيم، إن أخاك رجل صالح. لو كان يقوم الليل يقول عبد الله بن عمر، فلما سمعت هذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لو كان يقوم الليل يقول فما تركت الليل أبدا، فما تركت قيام الليل. فكان عبد الله بن عمر يحيي ليله رضي الله تعالى عنه أرضاه بالقراءة والصلاة والذكر والاستغفار من الله سبحانه وتعالى، الاستغفار طالبا مغفرة الله وستره عليه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أورع الناس، حتى قال عنه طاووس ما رأيت أورع من عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أورع مأخوذة من الورع. طيب ما هو الورع؟ من يعطيني تعريفا دقيقا للورع كما ذكره أهل العلم أعطيه جائزة تقدر 50 ريالا. ما هو الورع؟ الورع صفة حميدة ولا ذميمة؟ حميدة. طيب ما هو الورع؟ ها في محاولة أسامة؟ أتوقع أن الورع هو الزهد في الدنيا، من الزهد. أيوة. والعمل الصالح الكثير. لا، هذا الزهد. الزهد يختلف عن الورع. طيب أنا أعطيكم تعريفين للورع وللزهد. الورع يقولون إنه ترك ما يخشى عقابه في الآخرة، ما يخشى عقابه في الآخرة، يعني في طريق ما تبين لي هل هو حلال أو حرام فأنا أتورع منه. لو كان حراما بينا هل أتورع منه؟ لا، وإنما أتركه يقينا، يجب علي، ما أتورع فقط مجرد التورع بل يجب علي أن أتركه. فما أتورع من شرب الخمر لأن الخمر حرام بنص الكتاب ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن عندي طعاما شككت في هذا الطعام أهو حلال أم حرام، الأصل في الطعام أنه حلال، فأنا يمكن أن أتورع وأحتاط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أروع وأورع المتورعين لما كان يسير في الطريق وجد إيش؟ من يذكرنا؟ تمرة. وجد تمرة فأخذها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وفي هذا دليل جميل ذكره أهل العلم أن الإنسان يجوز أن يأخذ اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة أواسط الناس. فلو وجدت تمرة هل أحرج على هذه التمرة وأعلن هذه التمرة لمن وبعد سنة أكلها؟ لا. لو وجدت قلما بنصف ريال أو بريال، لو وجدت صوتا هذا ما أحرج عليه ولا أعلن، وإنما أخذه، يجوز أن أخذه ما لم يكن عندي أناس قريبون مني يمكن أن أسألهم هل لكم هذا القلم أم لا. لكن لو وجدت 100 ريال أو 500 ريال أو وجدت ساعة أو وجدت خاتما من ذهب أو وجدت جوالا فهنا لابد أن أعرف به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها. هذا الورع. طيب ما هو الزهد؟ الزهد هو ترك ما لا فائدة منه، أزهد في شيء ليس له فائدة لا في الدين ولا في الآخرة، فأزهد في ثياب جميلة غالية من أجل ربي سبحانه وتعالى ومن أجل التمسك بالحقيقة الشرعية وهي العمل في هذه الدنيا لأنها الممر للآخرة لا أنها المقر. ولا يعني هذا أن لا يلبس الإنسان الشيء الجميل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. إذن يقول ما رأيت أورع من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن أوجب الورع هو أن يتورع الإنسان عن ما حرمه الله عز وجل. وهناك من يتورع عن أبسط الأشياء ثم يأكل أعظم الأشياء، فتجد بعض الناس أحيانا يربي لحيته فقط في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. لماذا يربيها في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ من أجل الأضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نأخذ من أشعارنا ومن أظفارنا ومن جلودنا إذا كان الإنسان يريد أن يضحي. فإذا أراد أن يحك وجهه خشي أن تسقط منه شعره، وهو الذي يحلق لحيته قبل العشر وبعد العشر، بل إنه أحيانا لا يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال الناس بالباطل ويتورع عن شعره تسقط منه في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فبعض الناس الأولويات عندهم اختلفت، وما عرف شرع الله سبحانه وتعالى وفقهه حق الفقه. ثم ننتقل إلى وقفة أخرى وصورة أخرى من حياة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نافع هذا أحد تلاميذ عبد الله بن عمر، ولذلك من أقوى الأسانيد يا أحبابي في الحديث ذاك الإسناد الذي يحدث فيه نافع عن ابن عمر ويحدث فيه فلان عن نافع. من هو؟ من هو؟ من يأتي به أعطيه كذلك 50 ريالا جائزة. من هو؟ يعني أجل تلاميذ ابن عمر نافع، وأجل تلاميذ نافع من؟ من أصحاب المصنفات. لكم محاولتان فقط، من هو؟ ابن كثير. لا، ابن كثير بعيد في القرن السابع أو الثامن. لكم محاولة واحدة. ها؟ طاووس. لا، هو مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مالك كتابه ما اسمه؟ الموطأ، أحسنت يا عبد الله. إذن مالك عن نافع عن ابن عمر. فنافع يحدث عن ابن عمر يقول كان ابن عمر إذا قرأ قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه في أي سورة؟ في سورة الحديد. يقول يأخذ يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأثرا بهذا القرآن. ونحن ربما من سنة سنتين 10 سنوات، ربما من حين أن خلقنا الله سبحانه وتعالى وخرجنا على هذه الدنيا ونحن نقرأ القرآن ما بكينا ولا مرة واحدة. ولماذا لم نبكي؟ لأن قليلون في قراءتنا القرآن، قليلون في معرفتنا بآيات القرآن، قليلون في مكوثنا مع القرآن وتأملنا مع القرآن. نقرأ القرآن على عجل، ونقرأ القرآن في أوقات الفراغ، لكن اللعب في أوقات الفراغ لا، وقت أساسي بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أو في الليل وقت أساسي للعب. لكن هل عندك وقت أساسي لقراءة القرآن؟ ليس عندي وقت أساسي. فيمر اليوم واليومان والأسبوع والأسبوعان، بل والشهر والشهران، أحيانا ما قرأنا جزءا واحدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. ونريد السعادة ونريد التسديد والإعانة والنصر على الأعداء، ما يمكن إلا بهذا القرآن. ومن أعظم الأسباب التي تجعلنا ما نبكي ونحن نقرأ القرآن أن ما نفهم كثيرا من آيات الله عز وجل. والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. افتح القرآن فتحا عشوائيا ستجد عشرات، لا بل أنا واثق ستجد مئات، لا بل أنا واثق ستجد أكثر من 1000-2000 كلمة في القرآن لا تعرف أصل معناها في اللغة العربية، فضلا عما تتضمن هذه الآية من المعاني العظيمات. قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. عندنا كلمة تبت، ما معناها؟ قال الله في نهاية هذه السورة: في جيدها حبل من مسد. ما معنى في جيدها؟ نعم، قال الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. ما معنى سجى؟ ما ودعك ربك وما قلى. أنا أقول حتى للجمهور الكريم: ما معنى قلى؟ قال الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما معنى غثاء وما معنى أحوى؟ حتى أسبح الله عز وجل عن معرفة. قال الله عز وجل في سورة الرعد: ويسألونك عفوا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ما معنى المثلات؟ قال الله عز وجل: وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. ما معنى واصبا؟ قال الله عز وجل في وصفه لجبريل عليه السلام في سورة النجم: ذو، قولوا معي ذو وبعدين الكلمة فاستوى، ذو مرة فاستوى. ما معنى ذي مرة؟ قال الله عز وجل عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ما معنى ذي الطول؟ قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن داود عليه السلام وسليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات. ما معنى الصافنات؟ هل الصافنات بمعنى الجياد؟ لا، لأن الله قال بعدها الجياد، إنما الصافنات معنى أدق من كلمة الجياد. إذن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يبكون لأنهم يعرفون معاني القرآن، لكن نحن ما نبكي ولا نتأثر لأننا ما نعرف كثيرا من معاني القرآن. إذن هي دعوة لي ولكم إلى أن ننكب على هذا القرآن، نتأمل في معانيه. ولذلك لو أن الإنسان وضع له جدولا 3 كلمات في كل يوم، إذن في الشهر سأتعلم كم معنى؟ 3 كلمات في اليوم، 90، سأتعلم 90 كلمة. طيب في 3 أشهر سأتعلم 270 كلمة ما كنت أعرفها. فإذا وصلت إلى هذه الحالة ستجد أنك تتلذذ بالقرآن وأنك تسعد بالقرآن. كثير من الناس متعته ليست في القرآن، إذا قرأ التحليل الرياضي عن مباراة الكأس، أو متعته إذا قرأ صور الكاريكاتير، ليست متعته إذا قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. فنستغفر الله عز وجل ونتوب إليه. وكذلك قيل لنافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ماذا كان يعمل ابن عمر حينما يكون في منزله؟ قال إنه يعمل عملا لا تطيقونه، إنه يتوضأ لكل صلاة وما بينهما معه مصحف يفتحه ويقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا إذا لم يكن هناك حقوق تتطلب منه أن يؤديها. يتوضأ لكل صلاة، وهذه سنة أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، حتى لو كان متوضئا طاهرا. ويجوز للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد، لكن الإنسان إذا توضأ لكل صلاة بدون وسواس فإنه ينال الأجر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى أن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأنا أعرف ولعلكم تعرفون وأسمع ولعلكم تسمعون عن أناس مسلمين في بلاد مسلمة من سنة سنتين 20 سنة ما توضأ للصلاة، بل هذا الذي لا يتوضأ للصلاة ولا يصلي هو في حكم النبي صلى الله عليه وسلم كافر، كما رأى ذلك مجموع كبير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كذلك يحدثنا نافع عن ابن عمر ويقول إن ابن عمر كانت إذا فاتته العشاء في الجماعة أحيا ليله كله، يعني كأنه يعاقب نفسه: أنا كيف تفوتني صلاة الجماعة؟ أنا التفت إلى الدنيا سهوت لهوت حتى تفوتني صلاة الجماعة مع المسلمين. عقابا لهذا الشيطان الذي أثر علي، وبيانا لتأنيب ضميري وتوبتي إلى الله سبحانه وتعالى، أقوم الليل كله. وهذا يدل على عظمة الصلاة في قلوبهم. ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه كان يقول: لو أن الصلاة فاتتني لما عزاني أحد، ولو أن ولدي مات لعزاني 10,000 من المسلمين. لو أن الصلاة فاتتني ما عزاني أحد، كأنه لم يحدث لي شيء مكروه مع أن الصلاة فاتتني، لكن لو مات ولدي لعزاني 10,000. ما الذي عندك محمد؟ لا ما هو القصة، ما تتمتها بعد يعني فترة فاتته الصلاة وجاء أحد يعني من يعرفونه وعزها عشان فاتته الصلاة. ما شاء الله تبارك الله، يعني فقه المسألة. ولذلك أنا أذكر لكم هذه الحادثة الطريفة التي تحصل لكثير من الناس. وابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة، ما فاتته صلاة العشاء عن وقتها، فاتته صلاة العشاء فقط عن الجماعة، يحيي الليلة كله. رجل جاء متأخرا إلى المسجد كعادته، لم يدرك من الصلاة إلا نهايتها، دخل للمسجد، دخل مع الإمام، سلم الإمام، قام يتم الصلاة. بعدما خرج، الآن فاتته الصلاة كاملة، بعدما خرج من المسجد وجد نعاله قد سرق. ما الذي سرق يا جماعة؟ النعال سرقت، النعال سرقت. سيحزن لفوات الصلاة ولا لفوات النعال؟ لفوات النعال. لفوات النعال. حتى إن الناس سيتجاوبون معه ويتفاعلون معه على أن نعاله قد سرقت، لا على أن صلاته قد سرقت أيضا. هذه نعال، ما هي سيارته سرقت ولا بيته سرق، نعال. بكم النعال؟ 10 ريالات؟ 20 ريالا؟ 30 ريالا؟ 100 ريال؟ فلتفت النعال، إنها لتفوت منك وتسرق منك ربما كل 3 أشهر، كل سنة تسرق منك نعال، لكن الصلاة ربما تسرق منك كل يوم. ولذلك بعض الناس، لا أقول في الأسبوع تفوت ركعة أو ركعتان، بل في اليوم تفوت ركعة أو ركعتان، بل ما يحصل أنه في يوم من الأيام حافظ على الصلوات كلها لم يفته شيء منها، لا بد تفوت صلاة أو يفوت منها ركعات. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ونريد النصر على الأعداء، ونريد التوفيق والسداد والإعانة، ونحن هذه حالنا مع الصلاة التي هي عماد عماد الدين. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا يتكلم بالكلام الجميل، إلا أنه في مرة من المرات أخطأ على خادم عنده، أخطأ هذا الخادم فقال له ابن عمر اللهم ال، فلم يكملها، ومع ذلك اعتق هذا الخادم، ما تتمت ال عنه، لكنه توقف لأنه مالك لإربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مالك لنفسه لأنه مالك للسانه، فالكلمة ما دامت في الفم في القلب أنت المالك لها، فإذا خرجت هي التي ملكتك. فحاول أن تتنبه لمثل هذه الكلمات. كم من الناس طلق زوجته لأنه أخرج الكلمة هكذا بدون تأمل ولا تفكير، فانقطعت علاقتها، ربما كانت قد دامت 20 سنة 30 سنة، لأنه تعجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند العظم عند الغضب. بعض الناس ربما قال كلمة ما تأمل فيها ذهبت نفسه نتيجة لهذه الكلمة، قطعت رقبته نتيجة لهذه الكلمة. فوجب على الإنسان أن يكون كابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، محافظا على كلماته، ينتبه لهذه الكلمات. يقول عطاء مولى ابن سباع إني أقرضت مرة من المرات عبد الله بن عمر 2000 درهم، فلما أردت أن أخذها منه وفاني إياها 4000 درهم. أسألكم هذا السؤال، هل يجوز هذا العمل؟ يجوز؟ تفضل يا عبد الله أعطه. هل يجوز هذا العمل؟ الصورة أن هذا الذي اسمه عطاء دين أقرض ابن عمر 2000 درهم، لما جاء الوفاء أعطاه عبد الله بن عمر كم؟ 4000. يا جماعة الخير هذا ما يكون ربا؟ يجوز إذا لم يشرط. أحسنت أحسنت، إجابة دقيقة، يجوز إذا لم يكن هناك شرط، فيجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استلف من رجل بكرة وهي نوع من أنواع الإبل، فلما جاء ليوفيها إياه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أعطوه بكرة كما استلفت منه بكرة، فقالوا يا رسول الله ما وجدنا بكرة، وجدنا رباعية يعني أفضل منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوها إياه، فإن من خياركم أحسنكم قضاء. إذا ما لم يكن هناك شرط فهذا جائز، وهذا يدل على بالنسبة لابن عمر يدل على إيش؟ كرم. على كرمه وجوده وسخائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أجمل القصص لعبد الله بن عمر أنا أعنون لها ب فأين الله، ما عنوانها؟ فأين الله. يقول عبد الله بن دينار أحد تلاميذ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرجت أنا وابن عمر إلى مكة، وفي الطريق عرسنا. ما معنى عرسنا؟ نعم بتنا ونمنا في الطريق نمنا. يقول فلما جاء في الصباح وإذا راع قد انحدر علينا معه مجموعة من الغنم، فسلم عليهم أو سلموا عليه، فقال له عبد الله بن عمر بعنا غنمة من هذه الغنم، فقال هذا الراعي إني مملوك. ماذا يقصد إني مملوك؟ أنا فقط خادم، ما أستطيع أن أبيع شيئا ولا أن أشتري شيئا، فقط أنا مسؤوليتي هي الرعي فقط. فقال له عبد الله بن عمر يختبره قل لسيدك إن الذئب قد عدا عليها. فقال له الراعي ماذا قال؟ فأين الله. قال هذه الكلمة العظيمة فأين الله، فلما قالها اخترقت قلب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ يكررها ويبكي فأين الله فأين الله فأين الله ويبكي. يقال إن عبد الله بن عمر سأل عن هذا الغلام فاشتراه من سيدي ثم اعتقه. فأين الله. إي والله نحتاج إلى تكريرها في حالات كثيرة من حياتنا، يحتاج إلى تكريرها وقولها كثير من المشاهدين والمشاهدات. فأين الله. تختبئ عن من أنت؟ تختبئ عن الناس، لكن ما تستطيع أن تختبئ عن الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نسأل الله أن يتوب علينا، في حالات كثيرة نجعل الله عز وجل أهون الناظرين إلينا، نراه شيئا عظيما أن يرانا الناس ونحن نعصيه ونحن نرتكب المعصية، لكن ما نراه عظيما أن يرانا الله عز وجل ونحن نعصي ونرتكب الذنوب العظيمة والشنعات. فنحن نكرر على أنفسنا، نجعلها شعارا أو نجعلها كلمات منقوشة في قلوبنا، إيش؟ فأين الله؟ فأين الله سبحانه وتعالى؟ ننتقل كذلك إلى وقفة أخرى في حياة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول نافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن هو تلميذ نافع؟ مالك ابن أنس. مالك ابن أنس كتابه ما هو؟ الموطأ. ومالك ابن أنس هو ولد الصحابي؟ لا، هذه الثالثة. مالك ابن أنس هذا من السلف، من تابع التابعين، لكن أنس بن مالك هذا أحد الصحابة، فاسمه مالك بن أنس هكذا وافق اسم أبيه اسم أنس بن مالك، لكن له ليس والدا له. هذا مالك بن أنس الأصبحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول نافع: ما مات عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى أعتق ألف نفس. أعتق كم يا جماعة الخير؟ ألف نفس. طيب، هل تذكرونني بفضل لعتق الرقيق؟ ما الفضل في ذلك؟ تفضل يا أسامة، أعطيه الميكروفون. الفضل الأول لأبي بكر عندما أعتق بلال. جيد، ما الفضل؟ ما الفضل؟ ما الفضل الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على من أعتق نفسا؟ هل تذكر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعتق نفسا فإن له بكل عضو يعتقه أن يعتق الله عز وجل عضوا له من النار، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى فرجه بفرجه. يعني لأنك اعتقت هذا الإنسان كاملا، فلأنك اعتقت يده، يدك يعتقها الله من النار، واليد اليسرى من النار، حتى فرجك بفرجه، حتى فرجه بفرجك يعتقك الله عز وجل من النار. فما مات عبد الله بن عمر حتى اعتق ألف نفس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم إليه رجل فقدم له طعاما كثيرا، وقد رآه قد نحل، يعني ضعف جسمه من قلة أكله، فقال له عبد الله بن عمر: إنه ليأتي علي 8 سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة. يعني أنا آكل الطعام وأشرب الشراب، لكن يمر علي أحيانا 8 سنوات أو قريبا من 8 سنوات ما أشبع شبعة واحدة كاملة، وما أكثر ما شبعنا، نحن ما نقوم من الطعام إلا وقد امتلأ المكان، ولو كان فيه فراغ لزدنا في الأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقول: يكفي ابن آدم إيش؟ لقيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فنحن جعلنا الأثلاث كلها للطعام والأكل. ولذلك الإنسان إذا أكثر الأكل قلت الفطنة عنده، ولذلك يقولون يعني عظيم البطنة أو أكثر البطنة يذهب الفطنة، أو قالوا البطنة تذهب الفطنة. وهكذا كان نبيهم صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهران ما أوقد في بيته نار، بل أحيانا يخرج في الطريق ويقول للصحابة: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم، وهو الجوع. هذه وقفة أخرى وصورة أخرى مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن عمر مرض مرة من المرات، فلما بدأ يتماثل للشفاء اشتهى رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنبا، فأرسلت زوجته الخادم أن يشتري لها عنبا، فلما اشترت له العنب بدرهم أو بدرهم تبعه سائل، يعني تبعه إنسان محتاج فقير، فما زال السائل يقول: أعطوا السائل أعطوا السائل. فسمع عبد الله بن عمر وهو مشتهي للعنب الذي اشتراه، فقال: أعطوه السائل. فأعطاه السائل، يعني قدم المسكين والمحتاج على نفسه، على الله سبحانه وتعالى أن يرحمه يوم القيامة. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن ستر على مسلم ستر الله عز وجل عليه يوم القيامة، ويؤثرون على أنفسهم. أحسنت أسامة، ولو كان بهم خصاصة. تقول الرواية إن زوجة عبد الله بن عمر أرسلت الخادم بدرهم ثاني وقالت اشتري له عنبا، لأن عبد الله بن عمر مشتهن للعنب، فتبعه نفس السائل، أكل العنب الذي أعطوه المرة الأولى وتبعه مرة ثانية وقال أعطوا السائل أعطوا السائل أعطوا السائل، فسمعه عبد الله بن عمر فقال أعطوه السائل. فلما أعطته زوجة عبد الله بن عمر العنب قالت لئن أتيت في المرة الثالثة لن تصيب منا خيرا، يعني ربما نغلظ عليك في الكلام ونعاقبك. ثم أرسلت الخادم بدرهم ثالث فاشترت له عنبا، وهذا يدل على محبته للخير والإحسان إلى الناس. وبعض الناس يقدم الناس والمحتاجين على نفسه، لماذا؟ لأنه شعر بلذة هذا العمل، ولذة هذا العمل في قلبه ألذ عنده من العسل المصفى، وألذ عنده من العنب، وألذ عنده من جميع الفواكه والمطعومات الجميلة اللذيذة، لأنه شعر بلذة نفسية للعمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترى يا أحبابي لم يكن يعيش حياته مجرد أنه يصبر وفقط ويطيع الله فقط، إنما الذي يدعوه إلى الثبات على دين الله عز وجل هو ما أعطاه الله عز وجل إياه في قلبه من العلوم والأنوار والإيمان والثقة به سبحانه وتعالى واليقين، وكذلك اللذة في طاعته لله عز وجل والإحسان إلى الناس. ولذلك بعض الناس طبعه النفع وبعض الناس طبعه الضرر، تجعله في مكان ما يعرف يجلس هكذا إلا أن يفسد، ما يرتاح أن تكون أخته وزوجها في وئام وفي خير إلا أن يفسد بينهما، ما يرتاح في عمل إلا أن يشي ببعض الناس للبعض الآخر، إلا أن ينم، إلا أن يغتاب، إلا أن يتكلم. ولذلك يذكر في المثل أنه قيل للحمامة أنت أيتها الحمامة تنظرين إلى الغريق في البحر فترسلين له واحدة من ريشك وهي لن تنقذه، صح ولا لا؟ الريشة هل تنقذه؟ فقالت الحمامة طبعي النفع، طبعي النفع، ماذا أفعل؟ وقيل للعقرب أنت تقرص الرجل وأنت لن تأكله، هل العقرب يأكل الرجل؟ ما يأكله. فقال العقرب طبعي الضرر، طبعي الضرر. فبعض الناس طبعه كالعقرب وبعض الناس طبعه كالحمامة. في حديث آخر أو رواية أخرى أو لنقل في وقفة أخرى مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول إني لأخرج للسوق وما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي، يقول أخرج فقط حتى أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو أن يمر به أحد المسلمين فيقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ابن عمر فأرد عليه السلام. وعبارة السلام عبارة جليلة وعظيمة لأنك تذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، فكأنك تطلب من السلام سبحانه وتعالى أن يسلم هذا الإنسان وأن تنزل عليه رحمته وأن يعطيه الله عز وجل بركته. وهل الإنسان يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بدون رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ما يستطيع، ما يستطيع، لأن ما تعيشه في حياتك إنما هو رحمة الله سبحانه وتعالى منه بك. ومع ذلك استغنى كثير من المسلمين عن السلام الشرعي الذي علمهم الله عز وجل إياه بألفاظ أخرى، فيبدأون أحيانا مقابلاتهم بمرحبا أو صباح الخير. مرحبا على كل حال هذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أجمل أن تكون مع مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويكتفون أحيانا بصباح الخير مساء الخير، أو أحيانا بين المسلمين العرب أنفسهم أحيانا يستخدمون الألفاظ الإنجليزية good morning good evening good afternoon، وأحيانا يعني تسأل هذا الإنسان أنت قلت لي good morning، طيب هل أنت تتكلم باللغة الإنجليزية؟ قل له ما أعرف. طيب لماذا لا تتكلم بشرع الله سبحانه وتعالى وبما علمك الله عز وجل إياه؟ ولذلك تجد بعضهم كثيرا ما يرد عليك ويقول لك أوكي أوكي، فأنا أحيانا أورطهم. أنت قلت لي أوكي، أنت تعرف اللغة الإنجليزية؟ لا ما أعرف. طيب لماذا تقول أوكي؟ إذا كنت تعرف اللغة الإنجليزية وتستخدمها في الخير، أو أن عملك يضطرك إلى الحديث باللغة الإنجليزية، أو أنك مدرس لغة إنجليزية ما تستطيع أن يعني تسبقك هذه الكلمات إلى لسانك، فلا مانع. أما أن تفتخر بها ولغتك هي لغة القرآن التي اختارها الله عز وجل لك تزهد عنها، فلا. يقول أحد تلاميذه: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحفي شاربه. طيب ما الذي نستفيده من هذا الخبر؟ يحفي شاربه. طيب وماذا إذا أحفى شاربه؟ ما الذي نستفيده؟ تفضل يا عبد الله. نعم، إيه؟ لأنه كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته إحفاء الشارب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة. من يعددها لنا؟ يلا، من يذكرها لي كاملة له الجائزة، وهي 50 ريالا. خمس من الفطرة ما هي؟ تفضل يا أسامة. خمس من الفطرة، أيوة، حلق الشارب، أو أول شيء، أيوة، قص الشارب، جيد، وإعفاء اللحية. نعم. وحلق العانة، ونتف الإبط. بقي واحدة، ها أنا أشير بها. أي نعم، وقص الأظافر. أحسنت، وتقليم الأظافر، ولك جائزة وهي عبارة عن 50 ريالا، وأظنك أخذت 50 ريالا في الحلقة الأولى. تفضل خذ الجائزة، عبارة عن 50 ريالا. لا تنسى بعد الحلقة تعيدها. لا أخشى أن يصدق الجمهور أن فعلا نشترط هذا الشرط على أصحابنا. لا، هو من أخذ جائزته فهي له وملك له، لكني أمازحهم بمثل هذه العبارات. إذن قص الشارب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجدون أحيانا مسابقات تقام على من هو أطول شارب وأطول شنب. سبحان الله، لما ابتعدوا عن الفطرة، وهي فطرة أن يقص الإنسان شاربه لأنه في موضع يناسب فيه القص لقربه من الأنف وقربه من الفم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر إلا بما هو الخير لأنه أمر من الله عز وجل، ومع ذلك تجد من يقصر في أمور الفطرة ممن يعاتبون أكثر من غيرهم. فتجد من يمر عليه الشهر والشهران وأربعة أشهر وسنة بسبب الاستحياء أحيانا فلا يستحد ولا يحلق عانته، وهذه أمور لا حياء فيها، بل الحياء فيها أن تنظف هذا المكان أو تنتف الإبط أو تقلم الأظافر، لأن هذا الدين عظيم يأمرك بتنظيف الباطن وتنظيف الظاهر حتى تكون مرتاحا في نفسك مع نفسك، والناس كذلك يحبونك حينما يرونك بهذه النظافة والطهارة. مثل الإسلام بشكل صحيح. ننتقل إلى موقف آخر، ونحن اقتربنا الآن من نهاية حلقتنا هذه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا أمر ثابت عنه، أنه كان في الحج أو في العمرة يقبض على لحيته فيأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. فمن أراد أن يستنبه ابن عمر فليستنبه بالتمام، يأخذ ما زاد عن القبضة، وإن كان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعفي لحيته، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيئا. وبعض الناس يبالغون، وربما لهوى في نفوسهم أحيانا، أقول ربما يقبضون على لحاهم فيأخذون ما نقص على القبضة لا ما زاد على القبضة، ويبقى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أولى وأفضل بأن يترك الإنسان لحيته. ولا يعني أن يترك لحيته ألا يطيب هذه اللحية، ألا يمشط هذه اللحية. ننتقل كذلك إلى كلمات عظيمات، لو لم نخرج من سيرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا بهذه الكلمات لكفتنا والله العظيم. جاءه رجل وقال له: يا ابن عمر، اكتب لي العلم كله، أريد أن أخذ منك العلم كله. فكتب له ابن عمر هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب، فعلا تكتب بماء الذهب. قال له: إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تلقى الله سبحانه وتعالى خفيف الظهر من دماء الناس. ما معنى خفيف الظهر من دماء الناس؟ أي أنك من سلبهم أو قتل. نعم، سلب الناس، قطع طريقهم، قتل الناس بغير حق، ألا يكون في رقبتك دم امرئ مسلم قتلته بغير حق، أو دم امرئ كافر ذمي أو عهدي فقتلته بغير حق. إن استطعت أن تقابل الله يوم القيامة خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، يعني ما أدخلت في بطنك شيئا أخذته بالحرام وحقوقا اغتصبتها من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. قيد شبر، فما بالكم بمن أخذ من الناس الأراضي الكثيرة والأموال الطائلة والعياذ بالله. خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم. وما أكثر ما يقع الإنسان في أعراض الناس لازما لأمر جماعتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن جماعته فمات فإنه قد مات ميتة جاهلية. يقول: إذا استطعت أن تفعل هذه الأشياء فافعل، فإنها جماع العلم، وهي من أهم الأمور التي يجب أن تحرص عليها. ليس العلم بالتكثر وكثرة الرواية، إنما العلم بخشية وقرت في قلبك وسنة اتبعتها للنبي صلى الله عليه وسلم وعملت بها ونافحت عنها ونشرتها قدر استطاعتك، ورجوت الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك هذا العمل. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها الأحباب كان يقول بعبارة جميلة: من قال لي حي على الصلاة حي على الفلاح أجبته، أما من قال لي حي على قتل الناس وأخذ أموالهم فإني لا أجيبه. مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه 74 من الهجرة، وقد جاوز 80 من عمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع ابن عمر، مع أبيه عمر، مع أبي بكر الصديق، مع مصعب بن عمير، مع خديجة وعائشة، مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان أن يغفر لنا جميع ذنوبنا، وأن ييسر لنا جميع أمورنا، وأن يشرح صدورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله أيها الأحباب، أستودعكم الله أيها المشاهدين والمشاهدات، إلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، ومع حلقة جديدة من برنامج حياة الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماته.